بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لا يشرك، جزاك الله خير المستر، من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. بيش أوي كوا دسكين بشرح كدني كتابك بيم خوش قصيك الشيخ محمد كري إبراهيم آل شيخ كالصالي 1380 هجرية وفاتي كردوا. قصيك نقل كاد لكتابي فتاوى ورسائلك. قصيك نقل كاك درباري كتاب التوحيد كيكيك لو شخصانا كناوي عبد الرحمن بكرية خلقي نجد بيت مديق لمنطقة عمان بيو طالب علميكي باشي شبيت أفرمون دوائي دس أكاتة تجارة وبازرقاني أتشيبو هند كأتشيبو هند اللي مزقوتي كبي أبيني بردوام شخصيكي ليه ديارة إتر أبي بيني بيت واي كرد بيت كيف شون كأبيني يعني زور جار كاسيا كبين دي مثلا لسر سنة خلقي كرقي للسنة يكسر لها جينك يا بوي كتوي للسيد قسيكي ناشرين كجمينك دا ديارة أويش أو مثلا شيخ لهند أقر أبي بيني بيت وربو بيت ياخد أبو مثلا عادتي بردوام هروا أبو بيت والله أعلم. أفرميت بردوام أمك سجن بمحمد كري عبد الوهاب داتو لعنتي ليك أميش بينا خوش بيت بلام كسيكي عاقلة بيت روجك كتاب التوحيد فيه بيت روجك يا غلافي كتاب التوحيد ليك عاتو أعتبر قكي ليك عاتو وكناوي شيخ الإسلامي بيو ناوكي بيو يو لصرفيك لشانكي خويا دايني دوكانكي أبي ليا الله أيو جيابة لاما وهمو جاركا إدابة لاما سرداني كي كردم الله كسرداني كردم انتم بو داناني شي بشم كالكيك وكون أخلاقها فرمي كعلك يشتك بينهم كبير خوين على موافقي كردو تاج الرامو سيرم كر كتاب التوحيد كي بدل سبوا إخوان دو تيشن كتابه كي شاك أم كتابه هي كي عليه صحيح البخاري تبويبات وترتيبات وتشن بجوانيم آت وأحاديث ثانية بدو يك هنا و فرمي شخصك بيابو ليا وتيشن أو نازني وكتابه برون كتابه كاني محمد يكون عبد الوهاب بينن سيدي كان بزن موافقناك على قال اوني على كسيدي ان كسيدي كتاب التوحيد بو تربو وتيتشون كتابي او كافره قسيكي بيوت يعني قسيكي اوها افرمنت او لتربوني ابو من هيك من او تالي ابو يوا كليب ويوتي أم كتابه هي أوى وتنبلي تي أجر أم كتابه كتابي محمدي كري عبد الوهاب هتا إسك لعنت مان لي كدو قسم مان بيوتو جمين مان بيدا وتوان باري لما لعبي داوي لي خوشبوني بوكي وفرمي ديار نسخي كي بيا وبهدي ودوايا فرمي بالدوام دعايا كربو شيخ الإسلام وخوي بروردقاه هدايتي شيعة ما بس مشيبو لأن قل كردني أم قصة زوج جار كسانك القيان لم بياوي ياخد لم كتابه ياخد لم مؤلفات شيخ الإسلام ببي أوي خوين نوايان هبي بو أم بياوي جياني أم بياوي بزانن حياتي أن خوين دبيتوا كتابي كي أم بياوي خوين دبيتوا مثلا طالبة لما مصاكي بيستويتي طالبيك لما مصاكي بيستويتي كان بياوي بياوي كي خرابة يتر أميش هر أيليتوا خوينا يبتشتنا وكتابة كانيوا سيدي مؤلفات كاني بكتاب زان أم بياوي كي باسكا أوي كي استيما باسي أكين بريتي لقرآن وبريتي للسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا كلام أهل علم اشتيكي ترزيادي تاني أويك إلى قرآن وحديثة كتوقس بليت بكتابك يقسب آيات لي بحديثة لي بو إنسان بي عقاداري زباني خوي بي مؤلف رحمه الله أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ديارة لزور كتابة أمان دوبارك دوتوا ديارة دستي كروبا نوسيني كتابك بسم الله الرحمن الرحيم لبري عادتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وقرآن يا كم سورة كتيان وسورة وفاتحة وباقي السورة كانها مو بسم الله الرحمن الرحيم تياك وات اقتداءا بالقرآن وبالسنة الفعلية اقتداءا بكتاب خوي بيروردقار وبالسنة الفعلية في عنبر إخوة عليه الصلاة والسلام واقتداءا بو زنايانيك ومصنفات النوسي وأوانج بهمان شيء وبسم الله الرحمن الرحيم ينكروا وحديثي في عنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كيف أرمه الإشياء بسم الله الرحمن الرحيم دس في أبوك أو إشبه بركة بهذا حديثك علماء قسان لسريك الدواء وهروها تبركا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير من شواف ينزعك الربوية كمارين أكينوا ديارة مؤلف صلاة السلام احنا نعدو لسابي عمريك وعليه الصلاة والسلام أفرمون لبر أوابوا أكريت بدم كذبتي ونينو سيبت أما يك دو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن أفرمي نسخيك كتاب التوحيد من بذسك وتوك أويتي سي أكريوك وباقي زانايان كهندي كانوكو إمامي بخاري وهندي كتل زانايان ببي مقدمة ببسم الله الرحمن الرحيم لهندي مؤلفاتي أنا ويكسر أجنناو كتابك فصل ناخن لبيني ناوي خواي بروردقارو آيات أحاديث كان وكوثاء بسم الله الرحمن الرحيم ترحمدي خواك راوة قربوتي أبو حمدين أكر بسم الله الرحمن الرحيم أبلغ ترين ثنايا أبو خواي بروردقار أفرمي كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد أتواني بلي كتاب كتاب كتابي أقربوتي كتاب التوحيد ديارة كأوتي كتاب التوحيد أم جمليك أقر سيري بكين بريتي لمضافك ومضاف إليه ومعنى جذاب دستوى وأصل لمضاف ومضاف إليه جاء ويك ومعناه كنا بغلام زيدين شي بلام ليرا معناه هي ألين لبروي تقديري كتيا أكرب لين هذا كتاب التوحيد كاتا كتاب خبر أبو متداك محذوف كهذا هذا كتاب التوحيد أكرب لي كتاب التوحيد يعني اقرأ كتاب التوحيد أكرب لي كتاب التوحيد يعني انظر في كتاب التوحيد بروانا كتاب التوحيد والتوحيد يا رسي جورة توحيد ألوهية معنها ربوبية معنها أسماء وصفات معنها وأم كتابي مؤلف هسي جورة كي باسك دو بلام تركيزي لسر جانب وبشي توحيد ألوهية وأهندي لزانا يعني شوكو ابن قيم رحمه الله فرمي توحيد أو إكابة دو بشا وفرمي توحيد في المعرفة والإثبات تعريف توحيد في المعرفة والإثبات بريتيا توحيد الربوبية وأسماء وصفات وتوحيد في الطلب والقصد وتتوحيد الألوهية كانت بليدو قسمة يأخذ سي قسمة مصطلحات علماء دروس دهر كامل كامل كتاب التوحيد أم أليسر التوحيد علماء نفرمون الفلامي عهدي ذهنية شنك عهد باسمان كدولة نحو يان ذكرية يان ذهنية يان حضورية تيقش نكبوع عهد به نمو نجمان بوهسيكي هنا ولا نحو كياوتمان حضوري وكو اليوم أكملت لكم دينكم مثلا ذكري وكو أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أو ألف لامة إشارية بو ياخد في زجاجة الزجاجة ألف لامة ياخد ألف لامة ذهني وكو إذ هما في الغار يكسر مشكد أشيب غار حراء ليرشا كتاب التوحيد يكسر مشكد أشيب ولاي أنواع توحيد كألوهية ربوبية وأسماء صفاته كتاب التوحيد ناوي أم كتابة تدل على مقصود هذا الكتاب كفرمين كتاب التوحيد ناوك دلالتك لسن ناوروكك كاتن ناوروك أم كتاب باز لشيك باز لتوحيدك وتوحيدش دور ركني هي بريتي لصدق إخلاص كو ابن قيم فرمي رحمه الله والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان أفرمي إخلاص والصدق ركني توحيدا تكشت مراكانم كتاب التوحيد كتاب ديارة مصدرة لما دي كتب يكتب كتابا وكتابة ورقيلاوة مداري أم مادة وتخلقي أم مادة دلالتك لست جمع كوبونوا لزبان عربية أو تي تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا أو تي تكتب بنو فلان خيالي فلان كس تكتب وتكوبونوا كاتا تكتب يعني اجتمع وهروها كتاب جبوية بيوتي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات لبري كومالي حروف وكومالي وشا كو أبنوا ما بزلي ريا بكتاب التوحيد شيا كتاب كاتا يعني مكتوب فعال بمعنى مفعول تيقشن برا كان فعال بمعنى مفعول بمعنى مكتوبة ليرا ما بزلي يعني هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر وكو ابن القاسم لحاشك يا باسك أفرم يعني من السرايك كوكروية بو توحيد وهروع حقوقي توحيد طاوكري توحيد أو إجي كوان نفي توحيدكات فرموي كتاب التوحيد وقول الله تعالى يعني وقول الله تعالى الرفع دروستو جرش هب دروستو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقولوا أقرب لي وقول الله يعني مبتدا أقرب لي وقولي ديار عطف بوسر توحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أم آيات شندان أحكام رويتيكا سرتا أقر سير بكين أم آيات خويبر وردقار كأفرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علماء عربي أفرمون أدوات حصر يكيلا أدوات حصر بريتيلا ماو إلا وهروها إنما وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم أدوات قصر ليري أخوي بيرودغار فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حصري حكمة لدروزبوني جنوك وإنسانا أكاد لويا كدروستي نكدون إلا بويك حكمة دبي كبريتي لشي بريتي لعبادة يكم حكم يكم ألين باشا بوشي جني بيشخص بسر إنسان لكاتك لآتكاني ترى أخوي بيرودغار إنسان بيشخا بسر جنوكا وإنسان برستريكي جل جنوكا حقا لبيشا وباز بكري بلان بو جنوكا بيش خراوة بسر إنسانا لم آياتيا لبرولين باسكا باسي خلقا وجنوكاش لبيش إنسانا ودروز بون وخواهي كردو قاية فرمي وما خلقتو كما ذن فرمي وما خلقتو واجوانا جنكا لبيش ودروز كراون أوان باسكا وإلا لآياتي تراهمانا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنسي بيش خستوا بو جنكا إنس يكم أمتا كوا حشر أكلينو ديارة برو بهشتو لنا أمتا كان جا ديارة أمتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتا بويا جنوكي بيش خستوا لم آياتي على بروي بابتك باسي خلقك لم آياتي أخوة برورقات جنوكيش لبيش إنسانا دروز بون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدونني أصلي كلامك واحد شنك أخوتا نزانا خوان من لنحوك أن لدوي لامه مقدرة بيش شنك أصل أويا لام حرف جرى تايبتي اسمه ناتشة السرفع كابينيتان لسرفع لبو إلا أداتك مقدرة ليرا أن مقدرة أي عملك إكوا خوتان زعن أداتي ناصبة كتشو السرفع كمنصوب كر منصوب كر دنيا فعالي خمسة بشيا بحثي نونة أي نونة كبو ليرا حذف نبو ألين أصلك ليعبدونني ابن مالك فرمي وقبل النفس مع الفعل التزيم نون وقاية وليس قد نظيم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعلك يزكون مخيرة في الباقيات كتفعل أو نوني بيوتي نوني وقاية يعني كي نوني وقاية يعني أم حرفية صلحك فعل باريزي لويك ومكسور به شنك كسر وجر تايبتي اسمه يا إجداوي كسي بيشواكات أم نوني كسرك أخات السرخينا على فعلك مكسور بيت واضح براك أنا تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم آتي أقر سير بكين خواي بروردقار حكمتي جنوك وإنساني باسكر كحكمة لدروز بنيانا بريتي لعبادة كردن بو خواي بروردقار وحصري جي كردوا لويا إذ ما خلق الخلق لأي حال من الأحوال ولأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي العبادة خواهي پر وردگار دروستي نكردوا جنوكو إنسان لبر هيج هويك لبر هيج حكمتك إلا يك حكمت دبي كو حكمتك يا بريتيا لا عبادة كردن بو خواهي پر وردگار أميني توي بلين آية جنوكا مكلفا بلا مكلفا وكو إنسان كان مكلفا أوانش وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وباقي بيغمبران بو أوانشاتون كيستل دعوة لآتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن شاء الله روني أكينو آية جنوكا جوكو إنسان باداش لديته وأشنا جهنم أما جهنم بلا باتفاق وإجماع علماء جنوكا أقر خرافة كربن أشنا جهنم بلا شون بهشتان خلافي يعني هندي لزانانا فبون نخير ناشنا بهشتوا أو إكوا عاصين أبو بيت وكو حيوانات شون لفرمودية واردة أبنوا بخولو التواب باداشت يعني بلا ما هو قولك مرجوحة قول الراجح أوية مؤمنين يعني باداشت ديت وكو مؤمني إنسان بدليل يو آياتي خواهي پر وردقار فرمي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان خواهي پر وردقار باسي حوريا كانكا فرمي نجنو كدستي لداون إنسان اگر سیریم آیت بکنیم لام آیتی خواهی پروگا این سی پیش رو بسات جننه وایه بوله برای این از برست لکن کارت اصل وی این از لپیش رو باز کری لام آیتی از جنوگا بوی پیش سا خرال لبرای خواهی پروردگار باسی خلق کار و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لامی سر ليعبدون دیار لامی تعلیل و اراده و خواهی پروردگار وصف داره که با اراده فعال لما يريد وإرادة جلرية ديارة إرادة دو إرادة إرادة شرعي من هي وكوني من هي شنك خواهي پر وردقار فهمهم دروس تمنكدون إلا بعبادة نبي ويستي هي إيه بخ... أقر بلين ليريا ويستي خواهي پر وردقار ويستي كونية أبوا حد شي خلق عبادتي بخواه كرده لكاتكا كوا سيركن خلقي كي كافرو فاسدو مثلا خرافة كار زور زورا عبادتي خواناكا كاتا ليريا إرادة كي خواهي پر وردقار ويستي كي خواه ويستي كي شرعية فرق لبين إرادة شرعي وإرادة كونية أوي إرادة شرعي خواهي پروردگار خوش يويتو شردنية بيتا دي بلام إرادة كوني شردنية خواهي پروردگار خوشي بيتا بلام أبي بيتا دي تيقش ملعكانم بكردي أكاوي زياتر أو بابتا بابتاكي لعقيدة واسطية إن شاء الله أقر خواهي پروردگار تمن با باسي أكين لما أتي أقر سير كين خواهي پروردگار فرمي من جنوكو آدمي زاد من دروز نكردو إلا بو عبادت نبي بو الشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي وهذه الآية فرمي تشبه قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فرمي ما آياتو قو آياتو أخوة الردقار فرمي إما في غنبران ما ننردو إلا بو نبي كوا إطاع بكرين فرمي جاري وهي قد يطاع وقد يعصى هندي جار إطاع في غنبران كرين وهندي جار عصياني في غنبران كري على نبينا عليه الصلاة والسلام أفرمي عبادة خواهي پروردگار خلقي بو دروس كدنا دروس كرا وكاني جي هرواي قد يعبدونه وقد لا يعبدونه هندي جاري پرستن هندي جار ناي پرستن معنى يعبدون يعني شي يعني يوحدون اگر زور جاسرنج بين شيخ الإسلام محمد كوري عبدالوهاب دائما ما دي يعبدون بو يوحدون تفسير كاتوا إمام الطبري نقل كاد لابن عباس كيوجة فرمي يعبدون يوحدون بلام عبادات عن طريق التوحيد كانت أما بيوتي بابي تفسيري شي ألين أما لبابي من بابي تفسير شيء بما لا يتم إلا به لبابي تفسير كنوية ألين هركس عبادتك بيناوت عبادة إلا كاتي نبي كتوحيدي تيا نبي كانت فذكر أهم أفراد العبادة قرمترين أفراد عبادة توحيدة أقر عبادة توحيدي تيا نبي عبادة دنيا وصف ذلك بعبادة تيجش نقول لك أنا مكاتبوا يعبدون بخاص طرين جورك لجورك كان عبادة بريتيا لشي بريتيا للتوحيد إشكالك روك أتم آتة أو إيش أو يخوي بروزجار لا تكترى أفرمي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أفرمي ما دروس من كذوا جنوك أو إنسان من بوشي دروس كذوا بو جهنم ليه رجع خوي بروزجار فرمي بو عبادة تم دروس كذوا شون جواب بينه وألي لامي سر ليعبدون لامي تعليله لامي حكمته تقش من بلعكانم لامي حكمته ببيتشواني معتزلة كانوا كأوان لين لامي عاقبته شون جمعكين لبيني أمدو آياتيا كخواي ترى القارف المي أما دروس من كردوا بو جهنم زورك لجنوك وإنسان ألين أم لامي سر ولقد ذرأنا لجهنم لامي عاقبته يعني عاقبتي أمريان ويا شون خواي برورد قال القرآن درباري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل فرعون موسى هل قتوا وشي أجر نلين لامي عاقبة تبوي بيت الدجمن يعني غمبار يعني كا بوه يعني هل قتوا نخير آية هل قتنا وين بوه فرعون بوه بيت الدجمن يعني بوه بيت غمبار يعني كا نخير شون كخزاني فرعون وفرعون يوتشي كاتك دوز يعني فربي قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا فربي ميكو جبلكو بيتا أقري عين ما شاو مان بي خوش بي دل مان بي خوش بي بو ميدي اوي سودي لي بين كاتا هل قرتنوان بو چي بو بو بو سود من بن لي بو دل خوشيان بو بلام فالتقطه خواهي فرقا فرمي آل فرعون ليكون لهم يعني عاقبتي أمري موسى ويلي هات بو دجمني فرعون بو چون كشن بانقوازك ينكو ليرا جالم آياتيا ألين علت لخلق إنسانا عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علت لخلق إنسانا چيا بريتي لعبادت كدن خواهي پروردگار جنوكو إنساني بو عبادت دروس كدو بلام أم عبادتا هنده جار أوي كوا مطيع عبادتي خواهي پروردگارك كواتا مآلكي بو بهشتا أوي كعصيانيك مآلكي بو كوية بو جهنم كواتا لامي سل ليعبدون لامي چيا علتا لا ميسر ولقد ذرأنا لجهنم بوشية عاقبته كاتا جمعوا لبين دعاتك يا أمنا جمعوا وتم آلي أمريان أواني كوانا كان برو كيرون برو جهنم رون فايق ورفا نامن وديارة لا ميسر ليعبدون معتزل كان لن أو لا ما لا مي عاقبة ولن أهل سبوة شنك لن فايق ورالقار وصف دار ناكري بويكا بوتي أم إشا لبر أم حكمتك أوان وصي خواهي بروادقار بوانا كان كوا حكيمة مثلا إيشا كاني إراديك هي ويستي هي بلام أهل سنة إثباتي إرادة أكن بوشي ويكوا خواهي بروادقار شايستيتي دعا مؤلف فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كاتت يقصنا ياتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زو قرنقر ليتي يبقن وردكاريك جوري تياه لدواي آياتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أم آتيهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سيري دقة مؤلفك بو أم آتيهنا خلبروي خوايك بروردقال لبيشة آياتك هيك هنا باسي شيكا باسي وكا كجنوكو آدمي ذاتي بس بو عبادة دروس كدو بيغمبراني جينادو بو اي بيامان بلي عبادتي عبادتك بيغمبران بيهاتو أو اي بيغمبران بيناهات بينا عبادتو ندينا هيك يعني تيجشتين؟ مره بو علم آتي أخوي كرودجار فرمي ولا قد ستأكيد تيا لام قد قسمك جيتيا مقدرة سجار خوي كرودجار لم آتي تأكيدك دوتو شن كقسمك محذوفة كأنه قال أقسم بذاتي سين بذاتي خون بقسم قد إن لام الابتداء ونون التوكيد واسم أكدا عبد الرحمن الأخضري لكتاب جوهر المكنونة كباسي مؤكداتك يكي لو شتاني باسكا قد لام قسم ليري اخواي پروردگار سوين اخوا بلام تاكيدي كرو بقدش بقدش سوين اخوا فرميشي اخواي پروردگار بعثنا مادي بعث بمعنى ارسال يا واتن ناردن وهروها بمعنى حياتي جيت بمعنى شيا بويا اوتي بعث ابي ايمان ببعث ابي تزين دوبونا وايه وتزين دوبونا لدوي ابي كوا حيات لدزابو ابي حيات التيبي توا كأنه خوي پروردگار يبيمان بلي حياتي إنسان بونور لچيايا لناردني پیغمبرانا چون كإنسانا كان بهوي أو رسالي كوا پیغمبران هاور ديانا على نبينا عليه الصلاة والسلام أجيانوا كاتم منفعتي پیغمبران بو إنسانا كان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد بعثنا واتو ولقد أرسلنا بحقيقة خواهي پروردگار فرمي أقسم بذاتي أرسلنا نارد ما چي ما نارد في كل أمة رسولة في كل أمة رسولة لهمو أمتك چي ما نارد و رسولك ما نارد و إذ ما من أمة إلا وقد حصل فيهم البعث هج أمتك نية إلا خواهي پروردگار پیغمبريك تيا نارد و وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كانت أجر سرنج بين لم آتاني أخواي بروردقار عموما باسي أواكا همو أمتان چي ناردوا پیغمبري ناردوا وحكمتي جدا دروس كردني جن و إنس چيا عبادت كردنيتي كاتب پیغمبران ليرا إشكالية آية أهل فترة كي ما ألين وجود يعني هي وجود يعني سيد كين لشان آياتي كتير أخوائي بروغا فرمي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما لآياتي كتير ما أتاهم من نذير ليرسى أخوائي بروغا فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خوي برودغار فلمي وإيه مسزاي هج أمتك نادين إلا كاتي نبيك رسولك بنيري كواتا آية بيشاتني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كهندي جار يوما لي أو تري داي كوباوكو بابيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أهلي فترة بون أقربوتي أهلي فترة أيبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي إن أبي وأباك في النار باكي منو باكي تولا أقرأي ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع أوكو أصول يكان فرمون درباري فروع بلا مكلفنين بلام درباري أصول شريعة آية مكلفن يا مكلفنين نزاعي أصولين يا بلا سكالي راء آية باو بابيري في عمبالي خواه صلى الله عليه وسلم خواهي برورد قال لقرآن أفرمي ما أنذر آباؤهم أفرمي آباء وأجدادي إنذارنك رابو في عمبري خواش عليه الصلاة والسلام فرمي إن أبي وأباك في النار باكي منو باكي توجل أقرأي وأشهر بي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سزاي هيش كسيناتي نقر رسولنا هات بيت شون جمعك إلى بيني ما ألي دعوي في عمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام قد عمت جميع الخلق عمومي خلقي قلتوا توا بلكو آيتي ما أنذر آباؤهم هندق فرمون موصولي معناه الذي أنذر آباؤهم ياخد أجرنا في جبت واتا لم يباشرهم ولا رأوهم قومك أو بيغمبرانيا نبينيبو مباشري بيغمبرانيا نكذبو واتا بيغمبران نغشتبون بباو باپي دانيا تيغشن برا كانم بلغتهم الدعوة دعوان بيغشتبو بلان لم تباشر بلان من لم أفرمي إمام ابن عطية فرمي إذ أن الدعوة قد عمت جميع الخلق وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة هرچن نذير يا النبي نيوة شنك النذير وبشير أوصاف بيغمبران أوان يا النبي نيبيت بلام بلغتهم الدعوة دعوان بيغشتوا بوية بيغمبري خاصة صلى فرمي باوكو دايكم لآقرأي كاتا دعوان بيغشتوا كاتوا آياتاني كخوي في رجاء فرمي ما أنذر آباؤهم ما أتاهم من نذير لشان اكتبه فرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لولا وفي عمري خاصة صلى فرمي إن أبي وأباك في النار جمع لبين ألين بابا بيلي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام في غنبران يا النبي نيبو بشير ونذير يا النبي نيبو بلام دعوان في قشتبو شنك في عمري خاصة صلى فرمي باوكمو باوكي توجو دايكم لأقرايا معقول نيبشنا أقرو إن ذاريج نكرابا دعوان في قشتبو كانت دعوان في قشتوا بلام نذير يا النبي نيبو قرنقة يبقى وآية أهلي فترة هيا ياخذ خلافي قال لهم هندي لسانا هندي لسانا أنا فرموني بلان أصل آوية أهلي فترة طبعا أصول شرائع أمينيتوا بلان كسانك بانقوازيان بيناقا بهوي دوريان ياخذ بهوي مثلا دوري أو مسافي ناردني في غنبران على نبينا عليه الصلاة والسلام أصول شرائع مثلا كالبوتوا لها مشينا كان ماوا أواني ديار في عمبري خواه عليه الصلاة والسلام لحديثك أباسكاك لرج قيامتها اختبارك كاتهر بو عبادة دروس كراون يامنا بو يدوائينا لن يباش أخو خواه في رقافة بو عبادة دروس كراون عبادتك يام كيه لقيامتها تاقيك لنا بوي هندي لزانانا فرمون قيامت وصف دارك بوي داري أعمال جابو هنديكس كأوتي عمل لقيامتنا من مطلقا وانية عملي تياما وبو أهلي فترة ألوي أتاقيك لينا وأوي فرمانكي خواي بروردقار جيبا جيبكات برو بهاش تراوي بلي نا أخوي ما بيغمبر عمان بونا هاتوا لقيامتها بجوي خوانكات لدنيا جا بجوي بيغمبر خوانك عليه الصلاة والسلام برو جهنم أنيلين سرونا نص كان للاتان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أخوة قال القرآن أفرمي ولكل قوم هاد هم قومك هداية أخبان نادو ديالة هدي لزانان فرق لبين أمته قومي جاءك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة من البشر. خوي بيرودجاك أفرم له مو أمة كان أردو ما نما بس ب أمة بشرة. كاتم اللي تكاني تدرشن لأجناس خلائق لدروس كلا وكاني تري خوي بيرودجاك هرشن أمة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. خوي بيرودجاك أفرم أمة أوانش. وليرجع أفرم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بلا مالين بيغمبران والرسول تايبة بأمتي إنسانة و. رسول شمولي بعلم دناكا فلور مخلوقة كانت بو بدليل شي دليل خوي بروغا فرمي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رسول لكيو كي لملائكة ولا إنسان كانت الرسول لو أنها كيف شمرا كان. إذن الرسل لا يكونون إلا من البشر أو من الملائكة. رسول يان لبشر يان لملائكة. والرسول في كل أمة رسولة. رسول ديار الأسر وزني فعولة ومبالغية. وابن مالك فرمي فعال ومفعال وفعول في كفة عن فاعل بديل. والرسول الأسباني عربية بالرسالة أوتيته ب حامل الرسالة كجوتي وجهك الرسالة كيفية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بحقيقة شين بخوي بيرودجا فرمي شين بذاتي خوم ناردو ما نلنا وهمو أمتك كوتوان ما بس بي أمي إنسانة رسولك ما ناردو ديار أم مجلس باني عربية بشن معناها يت والله بزور تفصيل ناين بكتاب التوحيد أبو في زور دولو ديج نبي توجيه مسألة أمة بمعنى الزمنية بمعنى بياوي شاقية إن إبراهيم كان أمة وأتى خصال يعني إطلاقاته كوكر الكتب اللغية زيادة روني كينا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في غمبران كهاتون بوكي هاتون. طبعا خلافة لنواني زانانا آية في غمبران بو جنوكو إنسان ملائكة بوشلاكيان هاتون. وكون لم لاكي من الرسالة مخرجون البيهقي قال أرسل ربنا العظيم جلا نبينا إلى الأناس كلا والجن بالإجماع والملائك أيضا على خلاف في أولئك. وكونه أرسل أيضا للجمادات قد ادعاه بعض العلماء. وكونه أرسل أيضا للجمادات قد ادعاه بعض العلماء. أويك ملائكة في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام وباقي في غنبران بوم ملائكة شاتبا إيماني بيها قفرمي وانيا أفرميت خواي بروردقار بيغمبراني ناردوه بولاي إنس هر هموكي إنس أو هموي وجنش بإجماع علماء كيف قشن بدا كانم ملائك خلافيان هي وآية بيغمبري خواه بو جمادات بو بردو دارو أو أنجني الراوة هو هندي لعلماء ادعاين كردوه قد ادعاه بعض العلماء آية بو أنهاتو يا بو أنهات كاتا أصلاوية إنس وجن مشتركن لبيام لا لا تكليف ليكراون مكلف بو بيامك في عمري خوي عليه الصلاة والسلام فيها توا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة رسولا أم في غمبرانا ما الحكمة من إرسال الرسل حكمة شيء لنا أردني في غمبرانا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمي أما يكيك على حكمتك يكيك ترى وبوك باسمان كلي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكل ثلاثة أصول باسمان وإنسان كان حجيك يانمين يكيك ترى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلام هدفي قوريانا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة بخواي بروردقار بكان وهروها دور بن لطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كواتا بيغمبران ما دام بو اوهات بن امر كان بخلقي عبادت بو خواب كان خوشتان بپارزن لطاغوت حينئذ ما جاءت به الرسل هو الدين اوي كبيغمبران بيهاتون او دينه وما لم يأتي به الرسل ليس من الدين اوي بيغمبران بينهات بن او دينيه لان العقل ليس طريقا للوصول الى العبادة شنك عقل ريغانية وهروها تناغين بعبادة عقل كارين يلدين دارتيا واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم إمام بربهارية فرمي رحمتي خوال لبي الدين أويك الله خوالي تروردقار وهاتوا عقل كاري لدينا جيغينا بيتوا كاتوا العبادات ليست مصدرها العقل والهوى عبادة مصدرك عقل كارين يو هوى كارين يو أن اعبدوا الله وتتذللوا له بالعبادة والطاعة. عبادتي خواي پروردگار بكن بملكتشو بزلي ليوا. تعريف عبادت، عبادت يرى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكو شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي عبادت كذني خواي پروردگار يرى ناوكا كوكروي بو هشي خواي پروردگار بي خوش بي قصبت كردوا بيت عملك ظاهر بيت يعني عملك مثلا قلبي بيت. ابن قيم فرمي عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة بريتين لو بري الزليلي ولو بري خوشويستي بو خواي پروردگار. كاتا تعريف عبادة دوابو ضوابط بو ناسينو عبادة، قاعدة بو عبادة شيا. قال في الفتح المجيد كوتمان في الفتح ما بس ما في فتح المجيد كهيك يا عبد الرحمن كوري حسن أفرمي أن كل أمر جار لبي الشوا كلمة كبي بيندي ببي الشوا يبوي وتمان أن وإلا فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة أبل سرتا أبلي إن شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. هرشت يا خوي فرد جار فرماني بيكر ذبي كبفرمي بيكنو مشروع بيبو عبادة بو بندكاني أو بيوتي عبادة. كاتا هرشتيك مشروع هرشتيك مشروع بيان خواي پروردگار فرماني بيه كذبه چيه عبادته. كاتا اوي خواي پروردگار فرماني بيه نكذبه ياخد بيه عمري خواه صلصان فرماني بيه نكذبه بيه ناوت بيه عبادت. او قاعده بو ناسين وي عبادت لا غير عبادت. اركاني عبادت، عبادت سير ركني هي بريتيا لمحبت وخوف ورجاء. ديارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة. أفرمي سيشت هي كدل برو خواي پروردگار بري أخات دل جوليني برو خواي پروردگار كتشي نو سيشتا محبة خوف رجاء. أفرمي وأقواها المحبة بهسترين يعني محبة خوشويستية وهي المقصودة لذاتها وأمش مقصود ما بست لذاتها لذات عبادتها بوشي شنك أفرمي لأنها تراد في الدنيا والآخرة. محبة لدنيا جاهية ولقيامة جاهية بخلاف خوفه فإنه يزول في الآخرة. لقيامة خوف نامينت كتشي تباشتوا خوف وجودي نامينت طاو تتبين على قول ربب لبيني توبر وردقار تا محبته ترزنما طاو خواي بردقار أمين التكالوي كوا أفرمي طاو توربوني من نماو رازين لتا كوا تخوف انقطاع رويتي كريامنا بلا محبة ترما أبويا بهستريان شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي محبة. وهروها إمام ابن قيم رحمه الله فرمي المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون. فرمي محبة أو منزليك وأواني بيجبركي أكن بيجبركي كاركان بيجبركي تي أكن. وهروها درباري رجاء ابن قيم رحمه الله فرمي حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب. حاد يسوق الأرض في بحر الحما حاد ببكية وترية بسائقي إبي لو تري أو يكوشتر لي يا خدا يجلكم الله جورا قرانية كان هي أو قرانية علينا حشتر كان ديار نغماتك إخوانا بسريعي أرو أنا كتجارتي أنا كردو أو يكخاوني حشتر بأزاني ما بس أويا أفرمي الرجاء جوكو أويا وكو أسائق أويا تيكشتي أو سائقة حشتر لي يا خدا رجاء إيش أو سائقية كواد ضلبرو خوشة يستكري برو خواي برورد قال لي أخرى تيكشت مراكان. وإمامي ابن قيم رحمه الله أفرمي ومدارها ديار عبادة أفرمي خلقي عبادة لسر بانزا قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. هركس يطاوك مراتب عبودية طاوك بوشن كفرمي عبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. عبادة يان بدل أكريت يان بزبان أكريت يان بأندام كان جست أكريت. وأحكام خواي پروردگاريش بينجا بريتي لا واجب مستحب حرام مكروه مباح. وهر يكي لا قلب لسان وجوارحيش ام بينج رويتيكا بينج سي بانزا سي فقه ابن قيم كان رحمه الله. واقسام عبوديتيش سي جورا عبوديتي كي ربوبيت معنها هيك وانسان كافريش لويا بجدارة لكل الخلق ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا للرج قيامته ابرا مردنا خايف القبر ديالي اتواني نمري لا تواني بويا حتى هند العلماء فرموا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليا بمعنى عبودية عموم تفسيرية كانوا تدرس نور كان وعبوديتك خاص معنيه كوهي إيمان دار مسلمان أنا محسن كان عبوديتك خاص معن هي الخاصة كعبوديتي بيغمبرانا على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإمام قرطبي فرمي أصل عبادة بريتيا التذلل والخضوع ملكجبون زخو الزليل كردن ووظائفي شرع لسر مكلف بوين أمروا عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله. عبادتي مكلف بوين بيوتي عبادة لبرو لكاتك كأنجام أدن بزلية وعبادتك أكن بملكتشي وعبادتك أكن بو خواي بروردقار تيجي شنو راك أنا كواتا أركان عبادة أوانبو وباسي تعريف عبادة مانكر قاعدة وياساجبو ناسينا وعبادة وديار أنواع عبادتيش لروي أنجام دانيا وعبادتيان عبادتك بدنية وكو صلاة وكو صوم ياخد مالية وكو زكاة ياخد بدني ومالية وكو حج أن يعبد الله كواتا حكمة لنا أردني بيغمبرانا ويبا خلقي بلن عبادة وخوي بروردقارك واجتنبوا الطاغوت يكي كيتر بريتيا لوش يشا وقرنقاني كبيغمبران بيهاتون واجتنبوا الطاغوت خوي بروردقار نفرمو واتركوا الطاغوت فرمي واجتنبوا شنك معنى اجتنبوا يعني ابتعدوا كل الابتعاد بحيث يكون هو في جانب وأنت في جانب بشوازك الطاغوت لشينك بيته لشينك كيتر رويتي نكي نزيكي نكوي هو فرمي واجتنبوا الطاغوت. طاغوت مشتق من الطغيان لطغيان والقرابة معنى مجاوزة الحد تفراندني سرور إن الإنسان ليطغى خوي بروردقار فرمي إنسان طغيان كاتشكاتي لكاتك أرآه استغنى خوي بني دولة منا ليطغى وتي يتجاوز حده في العصيان حدودي خوي تي أبريني تيقشن وكلمة طاغوت خوي بروردقار لهشفين على قرآن باسي كالدوا لصورة بقرة دو جارباسي كدوا لسورة نساء أسيا جارباسي كدوا لما إذا جارك لسورة نحلة جارك ولسورة زمراء جارك باسي كدوا تعريف طاغوت إجدار ثلاثة أصول كمان بسريعي لربيا ياتينوا كل ما تجاوز به العبد من معبود أو متبوع أو مطاع هرس نور بزاندنيك جائت للروي معبودة وكبيوتي طاغوت عبادة ياخذ متبوع بكبيوتي طاغوتي متابعة ياخذ مطاع بكبيوتي طاغوتي حكم ورؤوس طواغيت شبيانج دانيوكو شيخ الإسلام خوية فرمي لثلاثة الأصولة كإبليس وهركسيك رازي بي عبادتي بوكري لغير خوي بروردقار يا هركسيك خلق بانك بو عبادة كذني خوي ياخذ هركسي ادعاء علم غيب بكا يا هركسيك حكم بكات بغير ما أنزل الله بغير أويك وخوي بروردقار داي بزاندوه كواته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله أما إثباتا واجتنبوا الطاغوت أما نفيا. ابن القيم رحمه الله فرمي طريقي قرآن دائم لباب توحيد آواء نفي وإثبات يعني بو شنك أجر نفي كي نفي تعطيل أجر إثباتي لقلانا كي أجر إثباتي محضيش به نفي لقلانا به نفي مشاركة ناكت أكيخ عبادة بو خوابك أو غيري خو يجيبك بلام كوتت إثبات ونفي بيك وكوبنا وحصري عبادة بوكي بخواي بروردقار كاتا أن يعبد الله إثباتا واجتنب الطاغوت نفيا. طاغوت ديارة مفردة رفلامي بسراوية يعمو همو جوريكي طاغوت كابئة وليشي بن ليدور بنو نزيكيان نكونو دجاتيان بكنو رغتان ليبيت مناسبة أم آتك الشيخ الإسلام باسي كردوا أويك وإجماعي بيغمبران هي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إجماعي بيغمبران هي لسدعوا كدنبوا التوحيد وبيان حكم توحيدي تيايا كتشيا كواجبة لبرو يخواي بروردقار أمري بيكردوا اعبدوا الله والأمر يقتضي الوجوب أمري جبو تشيا بو وجوبة كاتا خواي بروردقار أمري كردوا بعبادة كدنبوا خوي ونفي أوي كردوك وعبا إنسان بشيء عبادة بو طاغوت بكا جائتر هج جورك لجوركاني طاغوت بي كباسي بينج داني المان كروتوان أو رؤوسي طواغيتا دعي أو مؤلفة فرميه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا درسنا كما بو بچندق دعكارم الأخوي بالرجاش على زمان كان لدينا كي يقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.